بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وقد خلت سنة الأولين، أي قد علم ما فعل تعالى بمن كذب رسله من الهلاك والدمار، وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يخبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق، أنه لو فتح لهم بابا من السماء فجعلوا يصعدون فيه لما صدقوا بذلك، بل قالوا إنما سكرت أبصارنا. قال مجاهد وابن كثير والضحاك: سدت أبصارنا. وقال قتادة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أخذت أبصارنا. وقال العوفي عن ابن عباس: شبه علينا وإنما سحرنا. وقال ابن زيد: سكرت أبصارنا، السكران الذي لا يعقل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. حمله الحافظ ابن كثير هنا كما ترون على معنى الهلاك الذي يحل بالمكذبين، فعل الله بهؤلاء كما فعل بمن قبلهم، أو أنه يجري عليهم ما يجري على من قبلهم. وهذا معنى له نظائر في القرآن، ومن أهل العلم من قال: وقد خلت سنة الأولين، يعني في أن سلك الكفر والضلال في قلوبهم، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. فالأولون كلما جاءهم رسول كذبوه وقالوا ساحر أو مجنون. ومن أهل العلم كالحافظ ابن القيم رحمه الله من جمع بين المعنيين وقال: قد خلت سنة الأولين، أي دأبهم وعادتهم في تكذيب أنبيائهم، وأيضا ما يفعله الله تبارك وتعالى بهم من الإهلاك. يقول: لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا يقول: يخبر عن قوة كفرهم وعنادهم مكابرتهم للحق، هؤلاء الذين يكابرون لا يؤمنون مهما رأوا من الآيات. لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، ظلوا هم يصعدون إلى السماء لما آمنوا فسوف يكابرون ويقولون إنما سكرت أبصارنا. وبعض السلف يقول: فظلوا فيه يعرجون، يعني الملائكة، ويكون الضمير هنا قد عاد إلى غير مذكور، لكنه قد يفهم باعتبار أن الملائكة هم الذين يصعدون، والسماوات لها أبواب، فرأوا الملائكة تصعد إلى السماء فإنهم لا يؤمنون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا على القراءتين المتواترتين لقالوا إنما سكرت، إنما سكرت. وبعضهم يقول إن القراءتين بمعنى واحد. والحافظ بن كثير رحمه الله هنا جاء بأقوال السلف، فمنهم من يقول سدت أو أخذت، ومنهم من يقول سحرنا، وذكر بعضهم السكر، سكرت وسكرت، بحيث صاروا لا يرون، أخذت هذه الأبصار أو سدت، فإنهم سوف يكابرون غاية المكابرة ويقولون لو صعدوا لقالوا سحرنا محمد، لا يؤمنون. كما أنهم لما رأوا القمر قد انشق قالوا أيضا سحرنا. هذان معنيان ذكرهما السلف. وأما ما يذكر في هذا يذكره بعض من يتكلم على الإعجاز من أن المقصود بالآية أنهم يصيرون إلى ظلمة بعد مفارقة الغلاف الجوي، فهذا غير مراد، غير مراد، ولم يقل به أحد من السلف. إضافة إلى أن القرآن إنما يخاطب الناس، يخاطبهم بما يفهمون وما يعهدون، لا يخاطبهم بالشيء لا يخطر لهم على بال ولا يدور في خيال. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين يذكر تعالى خلقه السماء في ارتفاعها وما زينها به من الكواكب الثوابت والسيارات لمن تأمل وكرر النظر فيما يرى من العجائب والآيات الباهرات ما يحار نظره فيه. ولهذا قال مجاهد وقتاده البروج هاهنا هي الكواكب. قلت وهذا كقوله تبارك وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا الآية. وقال عطية العوفي البروج هاهنا هي قصور الحرس. وجعل الشهب حرسا لها من مردة الشياطين لئلا يسمعوا إلى الملأ الأعلى، فمن تمرد وتقدم منهم لاستراق السمع جاءه شهاب مبين فأتلفه. فربما يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل أن يدركه الشهاب إلى الذي هو دونه، فيأخذها الآخر ويأتي بها إلى وليه كما جاء مصرحا به في الصحيح. البروج، ولقد جعلنا في السماء بروجا، أصل هذه المادة تدل على الظهور والانكشاف، ومنه يقال البرج بظهوره وانكشافه، ومنه قيل للمرأة التي تمشي في وسط الطريق أو بين الرجال أو تظهر محاسنها قيل لها متبرجة. فهنا البروج بعض أهل العلم فسره بالكواكب السيارة، وبعضهم فسره بالمنازل، منازل الشمس والقمر والنجوم السيارة، وهي 12 منزلة معروفة التي هي الحمل والثور والجوزاء والسرطان وإلى آخر ما تعرفون. بعضهم قال هذا هو المراد. وهنا ما نقله عن عطية العوفي قال البروج هاهنا هي قصور الحرس. ربما يقصد بذلك أن أصل معناها في اللغة أو عفوا أن معناها اللغوي يطلق على قصور الحرس أو الأماكن التي تكون للحرس، لا تفهم من قصر ما نفهم منه اليوم نحن، هم لا يقصدون بهذا. قصر اليوم نحن نطلقه على البناء الكبير، المسكن الكبير، أما القصر في لغة المتقدمين فإنهم يطلقونه على البناء الذي يكون من الحجارة سواء كان صغيرا أو كبيرا، فيقال برج، هذا برج مراقبة، هذا برج حراسة، هذا المقصود. يقول القصور التي ربما طبعا هذا تفسير له بالمعنى اللغوي، ولعله يقصد أن يفسره بالمعنى اللغوي يعني ثم ليبين أن هذه الشهب هي بمنزلة تلك البروج التي يحرس فيها المكان، فهذه الشهب حراسة للسماء. يقول وجعل الشهب حرسا لها من مردة الشياطين لئلا يسمعوا إلى الملأ الأعلى، فمن تمرد وتقدم منهم لاستراق السمع جاءه شهاب مبين فأتلفه. شهاب قال إلا من استرق السمع، حفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق. يمكن أن تكون الاستثناء هنا منقطعا بمعنى لكن من استمع يعني حفظت من كل شيطان رجيم، والشيطان كل عات متمرد فهو شيطان، من شطن أي بعد، أو من شاط يشيط كما يقول بعضهم، شاط يشيط إذا عتى وتمرد، فكل عات متمرد عند العرب من الإنس والجن وغير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، فكل من عتى وتمرد فهو شيطان. أيام يدعونني الشيطان من غزل وكن يهوينني إذ كنت شيطانا، وأيما شاطن عتاه عكاه ثم يلقى في القيد والأكتال. هذا يمدح سليمان عليه الصلاة والسلام ويقول إنه كان يقيد هؤلاء المردة والشياطين كما قال الله عز وجل وآخرين مقرنين في الأصفاد. فالحاصل أن من خطف من استرق السمع فإنه يرمى بهذه الشهب، بشهاب مبين. يمكن أن يكون المبين هنا باعتبار بمعنى أي بين ظاهر للأبصار، يرى ويشاهد هذا الشهاب كما نشاهده، ويمكن أن يكون المراد بشهاب مبين أي ظاهر أثره في من وقع عليه فيقتله أو يحرقه أو يخبله أو نحو ذلك. والعلماء مختلفون في هذه الشهب، هل تقتل هؤلاء الشياطين أو أنها تصيبهم بشيء من الحرق أو نحو ذلك، لكنها لا تقتلهم إلا من استرق السمع، ف بحيث إنه يلقيها لمن بعده، يعني هي لا تقتله فيلقي لمن بعده وهكذا حتى يصل إلى الكاهن ما يتلقونه. فالحاصل إن جاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الملائكة تنزل في العنان يعني في السحاب، وأن مسترق السمع يخطف الكلمة لما يتحدثون بالشيء من أمر الوحي أو من أمر السماء فيخطفها مسترق السمع. فهنا الله عز وجل يقول: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق. يحتمل أن يكون المقصود بالسماء هنا السقف المرفوع، وأن الشياطين يصلون إلى هناك ثم بعد ذلك يرمون بالشهب. ويحتمل أن يكون المراد مطلق العلو، نعم، فالعرب تطلق السماء على ما علا وارتفع، فسماء الدار سقفها. والسحاب الله عز وجل يقول: وأنزلنا من السماء ماء، يعني من السحاب. فيحتمل أنهم يصعدون إلى ناحية السحاب ويخطفون السمع، ويحتمل أنهم يصلون إلى ما هو أعلى من ذلك فيرمون بهذه الشهب. فذكر الله عز وجل هنا أن جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، زينها بالنجوم والكواكب وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والقول بأن هذه، يعني بعض أهل العلم يجزم ويقول بأن هذه الشهوب لا تقتلهم، ليس عليه دليل. وكون هؤلاء قد يخطفون الكلمة وتصل، قد لا يصيبه الشهاب، قد لا يصيبه، وقد يصيبه ولا يقتله، لكن الجزم هكذا دائما بأنها تصيبهم ولا تقتلهم، فإن هذا يحتاج إلى دليل، والله أعلم. كما روى البخاري في تفسير هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. قال علي: وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر. ووصف سفيان بيده وفرج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض. من هكذا يصعد بعضهم فوق بعض حتى يصلون ويسترق السماء. فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه. شوف كيف ما أدركه، ها؟ ما أصابه. أي نعم، هذا دليل. إلى الذي يليه، إلى الذي هو أسفل منه، حتى يلقوها إلى الأرض. وربما قال سفيان: حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر أو الكاهن فيكذب معها مئة كذبة فيصدق، فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا، فوجدناه حقا، فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. نعم، هذا كما يقول بعض أهل العلم كابن قتيبة وابن القيم، الناس يتعلقون بالمرة الواحدة التي يجدونها موافقة للواقع وينسون كل ما كان قبلها من عشرات الأخطاء، سواء كان ذلك في كلام هؤلاء الكهان أو كلام من أشبههم ممن يتنبؤون بأمور غيبية، فإذا أصاب مرة وقع ذلك في نفوسهم وتناقلوه وتحدثوا به، والمرات الأخرى التي كثيرا ما يخطئ فيها وأنه سيحصل كذا وأنه سيقع كذا وأنه ينسون ذلك جميعا. سيأتيكم حر شديد هذا العام ما جاء من قبل 40 سنة، ولا يجي حر ولا يجي إلا البرد، وينسون الناس هذا الكلام. وإذا وافق مرة قالوا نعم فلان قال، وهكذا ذأبهم وديدنهم. وهكذا في تفسير الرؤى تجد يفسر لهم ويخطئ ويخطئ ويخطئ، نعم، ويحدد لربما لهم التاريخ في بعض الأشياء، وإذا أصاب في واحدة قالوا نعم وتناقلوا هذا وتحدثوه وحفظوه. والله عز وجل هنا يقول في هذا الموضوع أو في هذه القضية بعينها عن الجن، يقول وأنا لمسنا السماء الدنيا فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. فهذا قد يفهم منه أنهم يصلون إلى ما فوق السحاب، فتارة ينزل الملائكة إلى السحاب وهؤلاء يسترقون السمع، وتارة هؤلاء الجن يصلون إلى ما هو أعلى إلى ما هو أعلى من ذلك. وجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. طبعا هذه الشهب كان يرمى بها في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما رمي بنجم فاستنار قال ما كنتم تقولون في مثل هذا أو إذا رأيتم هذا في الجاهلية. فالشاهد أن معنى ذلك أنه كان يوجد في الجاهلية لكنه كثف وكثر لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغرب الجن وتساءلوا ما سبب ذلك، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم. الشنقيطي رحمه الله أطال في هذه الآية إطالة، يعني أطال جدا بالكلام على أن هؤلاء الذين يحاولون الصعود إلى القمر والكواكب أنهم كذبة وأنهم لا يستطيعون ذلك، أطال جدا وتكلم على معنى الشيطان وأنه كل عات متمرد من الإنس والجن والحيوانات، وأن هؤلاء اللي يحاولون الصعود أنهم شياطين وأنهم سيرمون بالشهب إذا حاولوا وصعدوا ولم يستطيعوا الصعود وسيرجعون خاسئين كما رجع الجن قبلهم. وتكلم بكلام طويل جدا على هذه القضية، وفسر أيضا كذلك قوله تعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، وقال إن هذا التعبير جند ما هنالك بإشارة للبعيد يدل على أن المقصود بذلك هؤلاء ومن شابههم. في الموضع الآخر فسرها أيضا، ولكن الآية قد لا تدل على هذا. جند ما هنالك هي في كما يعني جاء عن عمر رضي الله عنه وغيره، نعم، هذه نازلة في مكة، وكان تصديق ذلك في غزوة بدر. الشنقيط رحمه الله لا ينكر هذا، لا ينكر هذا، لكن يقول فيها زيادة معنى. وهذا الفرق بين كلام العلماء وبين كلام غير العلماء في مثل هذه القضايا، يتركون المعاني التي قالها السلف ثم يأتون بمعنى آخر يخالفها. فهو يثبت المعنى الذي قاله السلف ويقول وفيه زيادة أيضا تدل على هذا وهذا، وتكلم بكلام طويل على الذين يفسرون القرآن بالحقائق العلمية و جاب أمثلة وكذا وردها. وعلى كل حال كلامه يعني في ظني فيه ما هو مقبول وصحيح، وفيه ما لا تدل عليه الآية. وقضية الصعود للقمر والوصول إلى يعني القمر أين هو، الشنقيطي رحمه الله يفهم من الآية نعم بأن القمر في السماء وليس في الفضاء، أنه في السماء. وأطال في الكلام على هذا المعنى نعم. والله عز وجل استدل بقوله تعالى وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا فيهن، يعني في السماوات. وفهم من هذا أنه في نفس السماء وليس في الفضاء بعيدا عنها. وهذا قد لا يكون هو المراد بالآية، قد لا يكون. وكون هؤلاء وصلوا أو ما وصلوا، أنا أقول إذا استطاعوا أن يثبتوا هذا الكلام فليس عندنا ما يمنع، ليس هناك ما يمنع. وهؤلاء على كلامهم أن القمر قريب يعتبر، أين السماء من القمر، إن استطاعوا أن يثبتوا هذا. لكن إلى الآن لا نعرف ما يثبت أنهم وصلوا إلى القمر. وتعرفون رد عليهم بعض علماء الفلك من الغربيين، وقال إن هذه الصور اللي التقطوها هي صور في صحراء أظن قالوا نفادة، واستدلوا على هذا بأشياء وقالوا هذا الظل الموجود، أصلا القمر ما فيه ظل، كيف يوجد ظل. واستدلوا بأشياء أظن العلم كان يرفرف، قالوا أصلا القمر ما فيه هواء، فالصورة ما دبلجت وعملت بشكل يعني متقن. وبعدين ليه مثل بيضة الديك، راحوا بس مرة واحدة على ولعهم وشغفهم بالاكتشافات وحرصهم عليها. فلما نورد هذا السؤال يقال تكلف كثير، هم يبذلون نفائس الأموال من أجل الاكتشاف والمعرفة بس مرة واحدة، وطال عليها عشرات السنين وإلى الآن. والروس المنافسة بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا، والروس مرة واحدة بس، ما في غيرهم ناس تطوروا وقدروا يصلون ويطلعون بعد غير هالمتنافسين اللي ركزوا علمهم على القمر وجوا راجعين. هذا أمر يبعث على الريبة، والله أعلم. سمانك. ثم ذكر تعالى خلقه الأرض طيب عندكم سؤال، قل لماذا لم نعمل قاعدة اتحاد الضمائر أولى من تفريقها في قوله كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، وهذا أمر كثير من تراحل غالبة كيف يمكن معرفة ما حضرت معنا أمس. طيب ذكر هذا نعم. طيب إذا حملنا عايش ابن القيم علم من المعنى، فقوله لا ينفي توحيد الضمائر، قول أوسع وأعم وأشمل من هذا. وهذه الأمور بينها ملازمة، فكونه يدخل الذكر في قلوبهم في حال الاستهزاء هذا كفر، كذلك سلكناه الكفر للملازمة نعم. وكون هذا الذكر يدخل في قلوبهم مستهزئا به كذلك سلكناه، أي الاستهزاء في حال بلوغ الذكر إليهم وسماعهم له للملازمة. هذه أمور متلازمة، فعبر بعضهم بهذا وبعضهم بهذا. فإذا أردنا أن نرجح أحد هذه المعاني عندئذ يمكن نقول اختيار واحد منها، لكن في بعض المواضع الأحسن أن لا يقال هذا. وهذا كثيرا ما يمر، نقول لو أردنا الترجيح لقلنا هذا المعنى، ولكن الأولى أن تحمل الآية على ما هو أعم من ذلك، لأن الآية مثلا تولي القاعة الثانية إذا دلت على معنيين احتملت معنيين بينهما ملازمة فإنها تحمل على هذه المعاني مثلا، وأحيانا تدل على معنيين ليس بينهما ملازمة لكن كل معنى صحيح تحتمله الآية فيمكن تحمل عليها، وهكذا القاعدة الواحدة قد يوجد قواعد أخرى أيضا فنعمل الجميع في وقت واحد إذا استطعنا. كيف صوت السلسلة على الصفوان على الصفا؟ نعم الصفا الصفوان يعني الصفا. نعم الحجر صلد له صوت أو للسلسلة صوت إذا أجريت عليه، وهنا ليس المقصود تشبيه كلام الله عز وجل كسلسلة فينفذهم ذلك يعني الكلام والصوت. هي أهل الفلك يقولون بأن هذه الشهب لما يرمى بها تصل إلى منطقة الغلاف الجوي أنها تبدأ تتلاشى، وقد يصل بعضها إلى الأرض فيحدث فيها أثرا، لكن أغلب هذه تتلاشى في الغلاف الجوي. والعلماء مختلفون في ماهيتها ما هي، لذلك يقولون رمي بنجم، هل هذه قطعة من النجم؟ بعضهم يقول هي شعلة من نار يرمى بها من هذه النجوم،